صادق يوم الجمعة حدث عرفة في الإسلام يعني صادق يوم عرفة صادق يوم الجمعة لا بس يعني إذا أصاب الرجوع المفضل يطلب عبد من سنة أما إذا صادق يوم عرفة أو صادق الله عليه رمضان أو غيره فلا عارف إن شاء الله لكن هو يشكر من الإسلام الذي أراد أساس الجمعة في الصيام أو بس الليلة هذه للقيام لا تخص لكن لو صادق لا وإن صلى قبل يوم صلى خمس قبلة يكون أفضل خمس الجمعة يكون أفضل لأن فيها أن تقرب فإما أن صلى قبلها يوم أو بعدها يوم فقبلها إذا قال يوم عرفة الجمعة أن يصوم قبلها يوم الخميس يكون أفضل حتى يجمع بين سنة وعرفة سنة قول النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله ما أجزها قبل أن يوم عرفة خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.